أو كتلك الروايات والمسلسلات والأفلام التي تنشر الفواحش وتنشر الفساد وتعمق العقيدة الفاسدة وتحارب العقيدة الصحيحة. نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق وليس بالباطل، والله لا يحتاج إلى أن يبين لعباده أنه يقص أحسن القصص أو أنه يقص بالحق، وإنما هذا رد على الكافرين المنكرين. كذلك انشغل الناس في القصص بتفاصيل لا فائدة منها. أين كان صاحب القصة يسكن؟ أين حدثت هذه القصة؟ ما أوصاف ثياب أبطال القصة؟ ما هو المكان الذي وقعت فيه القصة؟ ما عددهم؟ ما كذا؟ أسئلة لا فائدة منها. القرآن الكريم لا يهتم ببنيات الطريق، لا يهتم بمثل هذه الأسئلة التي يسألها الناس وينشغلون بها، إنما القرآن يهتم بما فيه فائدة، ولا ينشغل القرآن بتطويل القصة بلا فائدة، بل وربما جاء بالعبرة من القصة قبل قصها أصلا. معنا اليوم قصة من قصص القرآن الكريم. هذه القصة فيها عبر وفيها دروس وفيها فوائد. هذه القصة كلنا نسمع عنها، وهي قصة أهل الكهف. الكهف الغار المتسع في الجبل. كثير من الناس يستهزئ بكلمة أهل الكهف. إذا نادى إنسانا نائما أو سرحانا أو بعيدا ولم يرد عليه يقول له: ما شأنك؟ هل أنت من أهل الكهف؟ ربما البعض يقولها استهزاء، وربما البعض يقولها من باب طول النوم أو عدم السماع، لأن الله قال في أهل الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أهل الكهف وصفهم الله بأنهم فتية، شباب في ريعان الشباب. هؤلاء الشباب رأوا ما عليه قومهم من الشرك والكفر والباطل والفساد، لم يعجبهم ذلك. أهل الكهف كانوا في بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام أو بعد عيسى عليه السلام، الله أعلم. هذه أيضا من الأمور التي لا فائدة منها. أين كان هذا الكهف؟ في الشام، في تركيا، في كذا؟ لا فائدة. ما لون كلبهم؟ وما اسم كلبهم؟ وما هي أسماؤهم؟ لا فائدة. اهتم بما فيه فائدة. هؤلاء الشباب لما رأوا ذلك ورأوا أيضا جور السلطان والظلم للموحدين، جمعهم الله. لا أقول تجمعوا، لكن الله هو الذي جمعهم. كم عددهم؟ أهل الكتاب اختلفوا، بعضهم يقول ثلاثة ورابعهم كلبهم، والبعض الآخر يقول بل خمسة وسادسهم كلبهم. هذان القولان باطلان، عقب الله عليهما بقوله رجما بالغيب، يعني يتكلمون بما لا يعلمون، يهرفون بما لا يعرفون، يقولون هكذا. لكن الصحيح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، ولذلك قال الله عز وجل ويقولون سبعة قول ثالث وثامنهم كلبهم، الله يقول قل ربي أعلم بعدتهم. إذن لم ينكر الله هذا القول، ولو كان فاسدا لأنكره كما أنكر سابقيه. قل الله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قليل من الناس هم الذين يعلمون عدة أهل الكهف. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأنا من هذا القليل، هو نفسه عبد الله بن عباس يقول وأنا من هذا القليل، يعني هو من العدد القليل من البشر الذين يعلمون عدة أصحاب الكهف، وحق له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره وهو غلام ودعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن الكريم، فكان بارعا رضي الله عنه في تفسير القرآن الكريم. هؤلاء الفتية جمعهم الله عز وجل وتعرفوا فيما بينهم وتكلموا فيما في بلدهم من كفر وشرك وجور وظلم، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لابد أن نفعل شيئا، أولا إصلاح المجتمع ومثل ذلك الحفاظ على ديننا. فعلى ما اتفق هؤلاء، الله زكاهم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، هذه مقومات الدعوة إلى الله عز وجل. آمنوا بربهم، من الذي يخبرنا أنهم آمنوا؟ الله، شهادة من الله لهم بالإيمان. وزادهم الله هدى وتوفيقا وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتنا قلوبهم، ثبتناها ليس فيها قلق وليس فيها اضطراب وليس فيها خوف إلا من الله. كل هذا من أسبابه استجابة دعائهم، حيث دعوا الله عز وجل لما اجتمعوا وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لكنهم قاموا وقالوا الحق، ذهبوا إلى ملكهم في ذلك الزمان وقالوا له نحن ننكر ما أنت عليه من كفر وشرك أنت وقومك، ولا نعبد إلا الله، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها أبدا، ولو قلنا مثل مقولتك فإننا نسقط في القول، لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، عبدوا آلهة غير الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، والسلطان هو الدليل، ليس معهم دليل على صحة اعتقادهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس هناك أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا، ومن جملة الافتراء عبادة غير الله عز وجل. فقال لهم ملكهم: أنتم شباب صغار، سأعطيكم فرصة، فكروا على أن تعودوا. لكنهم يئسوا من ذلك الملك وفروا بدينهم واختبأوا في كهف في جبل وتشاوروا في أمرهم ماذا نصنع، حتى ألقى الله عليهم النوم فناموا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وترى العجب في هذا الكهف، كهف مفتوح، هم في فجوة في منتصف الكهف، ليس له باب مغلق، الشمس تطلع صباحا فتنعكس بجوارهم وتدخل في كهفهم شيئا، وإذا غربت فإنها تنعكس في الجهة الأخرى من الكهف وتدخل في كهفهم شيئا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور، يعني تميل، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. هاتوا لي أعظم مهندس يخطط لهؤلاء كيف يأتيهم الهواء، كيف تأتيهم الشمس ولا تضرهم، كيف يأتي البرد ولا يضرهم، كيف يكونون في كهف مفتوح في جبل لا تقربهم السباع ولا يدخل عليهم الناس. عناية الله عز وجل بهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تصيب أجسامهم القروح. إنسان إذا نام فترة على جنبه أو على ظهره تجد جلده قد تقرح ويحتاج إلى علاج. فالله عز وجل لطيف بهم، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، جالس هذا الكلب على باب الكهف باسط ذراعيه، جلسة الكلاب معروفة، هذه الجلسة معروفة، بالوصيد بالباب. وانظر إلى هذا الشرف العظيم، هذا الكلب الذي لا يعقل، هو حيوان شرفه الله بصحبة الصالحين فذكره في القرآن الكريم وصارت قصته عبرة، والذي لا يذكر هذه الكلمة ينكرها يكفر بالله، كلمة الكلب في القرآن الكريم. فما بالك إذا صحب الإنسان صالحين. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سبحان الله، لماذا؟ ناس نايمة، ايه اللي هيخليك تطلع تجري؟ ايه اللي هيخليك تخاف؟ ربنا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظهم، حفظهم الله، ناموا، حفظ أجسادهم من القرح، حفظها من البرد، حفظها من الشمس، ألقى عليهم الهيبة وهم نائمون، أعينهم مفتوحة حتى لا تدخلها الآفات، وحتى يزيد ذلك في هيبتهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ظلوا هكذا 309 سنين فقط، لا نحتاج إلى تأويل، لا نحتاج إلى قول من يقول 300 سنة بالتقويم الشمسي و309 سنين بالتقويم القمري. إذا كانت بالحسابات فهذا صحيح حسابيا، لكن ليس هناك دليل أن هذا هو مراد الله، خاصة وأن الله عز وجل اختار الحساب القمري. إن عدة الشهور عند الله، ركز في عند الله دي، عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر، وهذه الأشهر من شهور السنة القمرية. مكثوا هكذا مجتمع كافر، مجتمع مشرك. جاء جيل بعده فيه صلاح، وجيل وجيل وجيل، حتى جاء جيل صالح، فبعث الله عز وجل أهل الكهف من نومهم، بعثهم الله عز وجل من نومهم. سبحان الله، طول شعرهم، طول أظافرهم، توسخ أبدانهم، بلاء ثيابهم، كل هذا لم يكن. سبحان الله، 309 سنة ضوافرهم ما طولتش، شعرهم ما طولش، جسمهم ما توسخش، هدومهم ما دبتش، الله حفظهم سبحانه وتعالى، وآن أوان قيامهم من نومهم، وكذلك بعثناهم. ماذا جرى بينهم وماذا جرى لهم؟ هذا ما نتحدث عنه بعد أن نستريح بين الخطبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله على كل شيء قدير، حيث أماتهم هذه الفترة الطويلة، هذه السنين الطويلة، لما بعثهم الله عز وجل كان ذلك آية للناس في زمانهم، لأن من أكبر المشاكل عند بني إسرائيل قضية البعث، فالله عز وجل أجرى لهم بعض الأمور التي تدلهم على إمكان البعث، مثل موت أهل الكهف 309 سنين، مثل موت عزير 100 سنة ثم بعثه الله عز وجل، مثل موت الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، مثل فأحياهم الله، مثل موت القتيل الذي قتل وضرب ببعض البقرة، فقصة البقرة المعروفة، فأحياه الله عز وجل، مثل هذه القصص جرت في بني إسرائيل للتدليل على إمكانية البعث. بعثهم الله عز وجل قال كم لبثتم، ثم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم. احنا نايمين بقالنا قد ايه؟ قالوا لبثنا يوما، هم ناموا في الصباح، يوما بصوا لقوا الشمس لسه ما غربتش او بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، بدأوا يبحثوا عن طعام، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بالفضة اللي معاكم الفلوس إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما يعني أشهى طعاما، أحسن أكل، أحسن أكل. ليه؟ فترة ما كلوش، عاوزين يتقوتوا، فمحتاجين لأكل مفيد، وكذلك أزكى طعاما يعني حلالا ليس حراما، فليأتكم برزق منه، جيب لكم أكل تاكلوا، وليتلطف يتلطف يعني يتخفى، هو لسه مش عارفين ان اجيال راحت واجيال جت، وان الان المجتمع صالح وامتلأ بدور العبادة وما يعرفوش. فوليتلطف يتخفى وبين لهم الخطر، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وصل الى السوق معه الدراهم، يريد ان يشتري طعاما، اخرج الدراهم، نظر البائع في الدراهم قديمه، انت وقعت على كنز، تعالوا يا جماعه لم السوق كله عليه. وصل الامر للملك، الملك سأله فأخبره بحقيقة أمرهم، تعال معنا إلى الكهف ننظر أصحابك. ذهب معهم إلى الكهف ونظروا إلى أصحابه، ودخل هو أولا قبلهم، ثم ماتوا موتة كبرى، ماتوا خلاص، الدرس المطلوب انتهى، الموعظة المطلوبة انتهت، ماتوا. ف قرر هذا الملك أن يكتب قصتهم على لوح حجري أو لوح من رصاص ويعلقها على كهفهم أو في خزانة عنده. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا الحكام أو العوام، والقاسم مشترك في الجهل بالعقيدة، لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ليس هذا إقرارا من الله عز وجل لوجود القبور في المساجد، لا، لكن هناك أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. فليس هذا دليلا على جواز اتخاذ القبور مساجد. ثم لماذا يقص الله هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون قصته أعجب من قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هناك ما هو أعجب، خلق السماوات والأرض أعجب، خلق الشمس والقمر، خلق الكون، خلق الكواكب، خلق البشر، لكن قصتك يا محمد أعجب وأعجب وأعجب. ما هي قصته؟ قصة هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة راح فين؟ دخل غار ثور شبه. طب هو لما هاجر من مكة إلى المدينة لماذا؟ فرارا بدينه زي أهل الكهف. طيب بعد فترة أهل مكة دخلوا الإسلام، قصتك أعجب يا محمد، قصتك أعجب من قصة أهل الكهف، وتمهيد لك حتى إذا جرى لك تكون على أتم استعداد. هذه القصة يا عباد الله أيضا درس كبير لنا في زماننا هذا، وهو أنك لابد أن تتمسك بالحق، اسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إن كان الفساد قد انتشر، وإن كانت الفاحشة قد انتشرت، وإن كان الظلم قد انتشر بين الناس، وإن إلا أنك تتمسك بالحق. والله الذي حفظ أهل الكهف قادر أن يحفظك وأن يكلأك برعايته سبحانه وتعالى. فهذا درس لنا أن نتطلب الحق مهما كان. الحكمة بغية المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، وأن نثبت على الحق مهما حدث، وأن نستمر عليه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في القصة فوائد كثيرة وعبر كثيرة، لكن نظرا للإطالة نكتفي بهذه التذكرة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ميتنا واشمله بشفاعتك يا رب العالمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له ذنوبه. اللهم تقبل حسناته. اللهم هون عليه ضغطة القبر. اللهم اجعله منعما في قبره. اللهم تقبله في الشهداء. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ووسع له قبره ونور له فيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم شفع فيه أذانه، وشفع فيه صلاته، وشفع فيه صيامه، وشفع فيه الخير الذي كان يفعله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين، واختم لنا بخاتمة حسنة أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر.